عن عبد الله بن مسعود هو صحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الفضلي المعروف أحد السابقين الأولين وأحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنهم وأرضاه ومعروف بعلمه وفضله وسبقه للإسلام. كانت وفاته سنة 32 أو 33 من الهجرة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائطا فأمر لي أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة فأتيته بروثة فأخذهما من الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رز. أخرجه البخاري زاد أحمد والدارقطني فيه بغيرها. هذا الحديث من الدلائل على أنه أن الاستثمار يكون بثلاث أحجار وأن لا يجزي أقل من ذلك. لمن استطاب بالحجارة وحدها لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار. وتقدم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله أمرهم أن لا يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. وروى في حديث عائشة إذا ذبح أحد الغائط فذهب بثلاثة أحجار وإن استنجوا بها فإنها تجزي عنه. هذا المعنى جاء في عدة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ويدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار في الاكتفاء بالاستجمار عن الماء وأن إذا استنجى من ثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل. أما الثلاثة فبالنص وأما الإنقاء فلا بد منه عند الجميع لأن المقصود إزالة الأذى كما يقصد الماء. إذا أنقى بالثلاثة كفت الثلاثة فإن لم ينقي بها وجب أن يزيد حتى ينقي المحل من الآثار آثار الرائط. وفي قوله يأتيني بغيرها وإلقاء الروثة دليل على أن الثلاثة لا بد منها وأن الروثة لا يستنجى بها. قد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالروث. حديث مسعود عند مسلم وهنا حديث أبي هريرة الآتي وأحاديث أخرى فيها حديث سلمان المتقدم تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواح. ولعل العلة في العظم ما في بين الملوسة وما يبقى المحل ولأنه أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه زادوا إخوانا من الجن صلى الله عليه وسلم لما استطال أبوه زاد دعاهم ألا يجدوا عظما إلا وجدوا عليه لحمة ولا يجدوا معرة إلا وجدوا فيها ما فيها من قوتها وحبها لعدل عليها من دوابهم. فأفرض بها عن ذلك لأنه لأن الاستجابة به في تقرير على الجن والأرواح كذلك تقرير على دوابهم توسيخ لها ولأنها أيضا قد تكون نجسة وقد تشتري في الأرواح الطاهرة فنهي عن الجميع. جاء في رواية ابن خزيمة كما قال الشارع أن غرض الحمار غرض الحمار ولا شك أن غرضه نجس والحكم يعم غرض الحمار وغيرها حكم أو روح مطلقة حمار أو إبل أو غنم أو بقر أو غير ذلك كل الأرواز لا يستنجى بها يعم الأخوة. فما يتعلق بالنجس كالغوث الحمار والدخان ظاهر وما يتعلق بروث البهائم الطاهرة فلأنها زاد إخوانا من الجن فلا يستنجى به ولا يقدر زادوا بوابهم. ومن الفوائد أنه يطهر لأن الرسول ما طلب ماء اكتفى بالحجر وكما في حديث سلمان يدل على أنه يطهر أيضا وهذا هو الحق وهو كالإجماع من العلم ذكر بعضهم أنه إجماع أهل العلم المجزي الحجارة وحدها تجزي إذا أنقى المحل بثلاثة فأكثر أجزأت عند الجميع وليس هناك حاجة إلى الماء. ينضم إليه الماء لمسجد النظافة والطهارة فلا بأس هو أكمل أنواع الثلاثة. والنوع الثاني استجابة الماء وحده كما في حديث أنس المتقدم حديث المغيرة ونوع الثالث جمع بينهما كما ياتي ان شاء الله في اخر الباب. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه متعلق بالباب ايضا مسهلا ان رسول الله سجد بعظم الروث وقال انهما لا يطهران وحديث جيد رواه الدارقطني وغيره في اسانيد جيده وهو يدل على ما دل عليه السابق من النهي عن الاستجابه الارواث والعظام لما تقدم وفي التصريح بانهما لا يطهران مع أنهما زادوا إخوانا من الجن ولا دوابهم وهما لا يطهران إما لهذا المعنى لكون زادوا إخوانا من الجن أو لأن لمعنى آخر يكون الروث قد يكون نجسا قد يكون ضعيفا لا يحصل التطهير أو قد يكون أيضا فيه ملوسة أو غير هذا من الأسباب. الحاصل أنهما لا يطهران، إما لأنه في نفسه نجس أو لأنه ضعيف لا يحصل به التطهير، أو لأسباب أخرى، أو لأنهما زاد الدواب، لأن هذا زاد العظم زاد بني آدم زاد الجزال الجن والضوف زاد بهائم كما تقدم. فالخلاصة أنهما لا يطهران، فهذا في حسم مادة تعلق بذلك هذا الشيء، وأنهما لا يسجى بهما، وأنهما لا يطهر لا يطهر لو فعل، مع كونه آثما ومع كونه يقدرهما على جن فهما لا يطهران. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عند أبي الدرداء والحاكم ورواه أحمد بن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال استنزهوا من البول فإن عامة على القوم منه. رواه الحاكم وأحمد بن ماجه أثبوا على القوم البول، وقال في البول هذا كله يدل على تحريم التساهل بالبول، وأنه واجب تنزه منه والحذر منه، وأن التلطخ به والتساهل به من أسباب عذاب القبر. تقدم في حديث جاء في حديث عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين يعذبان، فقال أما إنهما لا يعذبان الكبير، ثم قال بلى إنهما الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفضل لا يستنزه من البول يعني لا يتبرأ منه ولا يحفظ منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدل ذلك على عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وأن الواجب على المسلم أن يأخذ حيطته من البول وأن يحذر تساهل به، فإذا أراد أن يبول وليتحرز ويكون بوله في محل دمث حتى لا يطر عليه البول أو في جحر الغائط حتى لا يصيبه شيء منه، ثم إذا أصابه شيء منه فليحرص على تطهيره تطهير ما أصابه لحذر من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب والقبر، ويوجب الطهارة والتنزه من هذه الأشياء. وهذا في بول بني آدم وما يشبهه لأن النجاسات، أما من عمم قال مراد البول جنس الأبوال مطلقا كبول الإبل والغنم هذا غلط، لأن قول من البول قل للعهد بدل المضاف إليه، يعني أنا من بول الإنسان من بوله يعني. أما أبوال الإبل فقد أباح أن يشربها بالتداوي، ولم يقل للشاربين تحفظوا منها أو اغسلوا أفواهكم وما أصابكم منها، فهي طاهرة. والإبل والغنم والبقر وكل مأكل اللحم جعل الله بوله وعرضه طاهرا على الصحيح من أقوال العلماء. وإنما يراد منهم هنا بول الإنسان ويلحق به ما يشابهه من أبوال الحيوان النجسة كالحمار والبغل والذئب والأسد والأشباه من السباع التي حرمها الله، فبولها ورفضها كذلك. وحديث الرابع حديث سراقة بن مالك بن جعشمي المدلجي رحمه الله رضي عنه، الذي جاءت له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه المشركون في من بعثوا ليطلبون عند الهجرة، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، لا ذهبت قوائمها إلى الأرض في بطنها إلى بطنها، فعرف سرق أن هذا من حماية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعو الله لي، ادعو الله لجوادي ولا أضره، فدعا الله لجواده فأطلق فأطلق، فرجع سراقة محامي ومدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقيه من الطريق يقول اتركه هذا الطريق فقد خبرته وليس فيه شيء، ارجعوا ليس أمامكم أحد فقد خبرته هذا الطريق. فصار بعدما كان طالبا له صلى الله عليه وسلم كان مدافعا ومحاميا عنه عليه الصلاة والسلام، وكان من آيات الله ومن المعجزات التي جرت لنبيه صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي رايته والدفاع عنه، أليس الله بك من عبده إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول إن الرسول علمه في الخلاء أن يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، هذا الحج ضعيف رواه البياقي بسند ضعيف، ويغلب على ظني أن هذا الحديث وقع فيه تصحيح من أطراف الرواة، فإن الأمر بالقعود تعليم القعود على اليسرى والمسلمين ليس بظاهر، وليس قضاء الحاج محل القعود على اليسرى، إن الإنسان يقعد على قدميه وينتبه حتى لا يتلوث بالنجاسات، وقعوده على اليسرى يلوثه بالنجاسة ولا يستطيع أن يقعد على قضاء الحادث. فلعله صحة على الراوي في الخلاء وإنه في الصلاة، فتحصل صحبت عليه الصلاة فجعلها خاء والهمزة فالهاف جعلها همزة ولعل معنى ولعل الواقع من هذا الضواب الضعيف الذي أصابه سوء حفظه وجهله بالمعنى حتى حرفها وجعلها الخلاء بدل الصلاة. وإلا فليس معقولا أن يقول أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قعود الخلاء، فإن قعوده على أهل الإسلام يموتهم إذا أراد قد يقضي حاجته. وإذا كان في مكان رطب لولى ثيابه وكان في محل التراب أو لهم التراب أيضا ووجههم بالتراب، فقال حاصل أن هذا حديث ضعيف وما ضعف فيه في الظاهر وأنه وقع فيه تصحيف، ولا مر الشارح لاحظ هذا، فالظاهر والله أعلم أنه متصل من الصلاة فلا تصحب على الراوي الضعيف ليس عنده بصيرة من خلاء. ولو يؤمن بأن معنى القصة يعني نميل إليها نميل عليها عند الجلوس، لكنه ليس بظاهر يعني ليس مقعود عليها، وإنما يميل الإنسان إليها بعض الأحيان يعتمد عليها مائلا، وإلا فليس بفارش لها. ثم نصب اليمنى غير مناسب هنا لأنه يعني يتعب لو نصبها، ويستريح إذا بسطها واعتمد عليها في حال قضاء حاجته، فإن نصبها وصار كل جماده كله على اليسرى تعب في ذلك وتعب في اليسرى أيضا. فالحاصل أنه الحديث ليس بظاهر في المتن، هو ضعيف من جهة متنه وضعيف من جهة إسناده. وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد على اليسرى في الصلاة وينصب اليمنى بين السجدتين وفي حال الشهد الأول، وينصب اليمنى ويجعل يسرى عن يمينه ويقعد على مقعدته في الشهد الأخير لذا التشهد. هل هو معروف في الصلاة؟ في حديث عائشة أنه كان أن كان يحفظ اليسرى وينصب عليها وينصب اليمنى في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذا في حديث أبي حميد الساعدي كان يحفظ اليسرى وينصب اليمنى في الشهد الأول. هذا واضح بأن هذا الخبر لو صح فإنه هو في الصلاة لا في الخلاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. سم نعم. الرسول كان يتغوص ثم ينتقل في مكان يتغوص يحتاج منه والله، لان طلبه جاءها القاها عنده، القاها عنده عليه الصلاه والسلام. ما سوى ما هو ليس بلازم. نعم. وكان يستتر عليه الصلاه والسلام، فاذا اراد يستتر ارخى ثيابه خلفه وجعل هناك شيء من الحمره الخفيفه حتى يحجز فيها في الصحراء وتيسر ذلك، ليأتي من خلفه ويلقي الحجارة حوله. الله ما في رواية تؤيد هذا؟ نعم تؤيد الاتكاء على اليسرى عند قضاء الحاجة. الفقهاء أخذوا بهذا من الحرام. لا بس ضعيف ما يخالفون، لكن لو صح لك معناه الاعتماد عليه، يعني يميل إليها قليلا ويعتمد عليها عند الحاجة، ولكن ليس مقعودا عليها. ما قعد عليها، قعد على بطن قدم. اعتماد. الرسول هو اعتماد. يقول أن نقعد. ولا في اثار من ينصب اليمنى ايضا ما فيه ما يعني شيء ما يفهم ما يفهم قول قول المصدر رحمه الله اتى ما يفهم اتى النبي من الغائب. نعم اتى النبي من الغائب محل قضاء الحاجه. كانوا ينتابون المحلات المطمئنه الخفضه ليقضوا حوائجهم فيها، سمى محل مطمئن غائب. لا هو إذا كان في البيت ما هو بيته مسعود ولا غير مسعود، كان عنده أهله عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحراء. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أما بعد، هذا حديث به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فليمشي ذكره ثلاث مرات خرجه وخرج الإنسان ضعيف. يسمى يزداد هذا، قال في صاحب التقريب ان يقال في يزداد بالياء ويقال في الازداد بالهمزه، وذكر في باب عيسى بن ازداد، وذكر انه ابن فساء بفتح الفاء والسين اليماني الفارسي من فارس الذين جاءوا من اليمن، وذكر ان اختلف اسم ابيه، وذكر غيره ان الحديث لا يعرف وأن عيسى وأباه مجهولان كما قال العلامة الإمام كبير ابن معين رحمه الله. وكذا قال عقيل إنه لا يعرف بالله ولا يتابع عليه. وقد أجمع علماء الحديث على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين عيسى وفي أبيه إنهما مجهولان لا يعرفان. فالحاصل أنه حديث ضعيف وليس له طريق مستقيم. ثم معناه أيضا كذلك معناه غير صحيح، فإن نكر الذكر مما يسبب ضر البول، لأن الذكر يسبب الضرع إذا عبث به الإنسان وجعله ينفره صار من أسباب تساقط البول وتتابع البول، وربما طالت المدة حتى لا ينقطع البول. الطريق السوي هو أن يفرق الإنسان ما فيه من البول ثم يستجمل أو يستنجي وينتهي ولا يتباطأ ولا يتأخر ولا ينتر، بين نتره والتباطؤ في هذا مما يسبب تتابع الماء البول ومجيء الوساوس والسلس. فالذي ينبغي هو عدم ذلك، والحديث كما عرفت ضعيف بل ساقط جدا لا يعول عليه. والمشروع المؤمن إذا انتهى الماء وانتهى قطرات الماء أن يستنجي بحجارة أو بالماء أو بإماء وينتهي، ولا ينتر ولا يحرك شيئا من هذه الحيثية لئلا يجر إلى نفسه بلاء بالوساوس والسلس وطول مدة بقائه على حاجة. وأما قول بعضهم يشهد الحديث غضبين فيه أن أحد لا يستجد من البول فليس بصواب، لا يشهد له وليس في الشهادة له، وإن هناك يدل على عظم خطر من تسهل في البول، وأن الواجب تنزه منه والحذر منه كما تقدم في حديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة على القلب، فالتنزه منه لا يلزم منه نفر الذكر، تنزه منه في قصد الذكر وأصل ما أصاب الثوب وأصل ما أصاب بدن من البول هذا التنزه، هو النتر ودوام التحريك أو مسح من أصله إلى أعلاه مسحات بعضهم يمسح من أعلاه من أسفله إلى أعلاه ثلاث مرات حتى يخرج البول، هذا كل ما يسبب در البول ويسبب طول مدة خروجه، فينبغي ترك ذلك. الحديث الثاني حديث عباس في قصة أهل قباء، وأن الله وأن الرسول قال لهم إن الله عليكم في طهوركم فما فعل أهل الطهور الذي تطهرونه؟ قال كنا نسع الحجرة في الماء. وجاء في رواية أبي هريرة وعوين بن ساعدة الأنصاري وخزيمة بن ثابت الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي أنهم قالوا إن طهورهم هو أنهم يغسلون أدبارهم من الغائط، وأنه كان جيران اليهود يغسلون أدبارهم فتسوا بهم، وأنه تنقل هذا عن التوراة، فلهذا تأسى بهم الأنصار لأنهم جيرانهم، هذا هو طهورهم غسل أدبارهم من الغائط. وكانت العرب يغلب عليها الاستجابة بالحجارة ويغلب عليها قلة الماء، فكانوا يستجيبون بالحجارة من الأذى ويكتفون بذلك. وهؤلاء الأنصار استفادوا من جزرة اليهود غسل أدبارهم بالماء، هذا هو الطهور لأذى الله عز وجل فيه في رجالهم استقبى يحبون يتطهرون والله يحب المطهرين، قال الطهور هو غسل أدبارهم من آثار النجم. أما رواية النزار رحمه الله فيها أن رجوع حجارة الماء حكم على المؤلف أنه ضعيف، وحكم على النزار أيضا بأنه ضعيف، لأن في رواية محمد بن عبد أيوب الراوي عن ضعيفان، فحصل أن رواية النزار هذه التي فيها زيادة الحجارة ضعيفة. وذكر صاحب الشرح صاحب السنن عن صاحب الإلمان من دقيق العيد أنه وجد له طريقة صحيحة، وجد هذا طريقة صحيحة، والإلمان كتاب جيد كتاب حديث نيس البلوغ للحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، وله شرح سماه الإمام على الإمام جيد أيضا ومفيد، ومن دقيق العيد من أئمة الشافعية وممن يعنى بالحديث الشريف، كانت وفاته سنة 270 في أول القرن الثامن. ولكن يؤيد رواية النزار الضعيفة وما ذكر صاحب الإمام أن من عادة العرب المعروفة عنهم الحجارة الاستجمار الحجارة، وقد اغتسل النبي وقد سنجى النبي بالماء، استجاءه بالماء في حديث أنس يحتمل أنه سنجى به بعد الاستجمار الحجارة ويحتمل أنه سنجى به وحده، فيدل على جواز هذا وهذا، وأنه ضم إلى الحجارة في الماء هذا أكبر في الطهارة، وإن اجتناب الحجارة وحدها فلا بأس، وإن اجتناب الماء وحده فلا بأس، والماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، ثم الحجارة وحدها ثم جمع بينهما في الإنقاء والطهارة من آثار البول والغائط. والبزار هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الإمام المشهور والحافظ الكبير صاحب المسند، قال الحافظ الذهبي رحمه الله فيه إنه صدوق، وإنه توفي سنة 92 و200 قال وقال عن ابن نزار انه مات سنه 91 و200 وقد شارك البخاري ومسلم واهل السنه في كثير من شيوخهم وروى عن كثير من شيوخهم وروى عن غيرهم رحمه الله. باب الغسل وحكم الجنب في باب احكام الغسل وما يستحب منه وما يجب وحكم الجنب في الصلاه وغيرها والقراءه وغير ذلك. فالجنب له احكام والغسل له احكام قد يجب وقد يستحب. المؤلف ذكر هذا الباب ليبين في الحال الوارده في الاغسال الواجبه والاغسال المستحبه واحكام الجنب. عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابو سعيد واسعد بن مالك ابو سنان وسعد بن سنان خير الخدري من الفتره في الانصار وهو صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما. وابو سعيد يعتبر من المكثرين عن النبي عليه الصلاه والسلام. عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الماء من الماء رواه مسلم واصله البخاري. فثبت هذا من عده حديث عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فيه ان الماء من الماء من عثمان طلحه والزبير ومن كعب الجماعه. وكان هذا في اول الاسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا اكسلوا ولم يمنوا يتوضؤوا ويستنجوا ويكفي نفس الذكره وما اصاب يتوضا والصلاه. ثم شرع الله العباده ان يغتسلوا مطلقا وان لم ينزل. كانت الاول رخصه كما قال ابو بكر. ثم امروا بغسل بمجرد العلاج. ويدل على هذا المال احد ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربعة ثم جهدها وغادوا مس ختان وختان فقد وجب الغسل. فدل ذلك على أنه لا يشترط الماء. ومتى جلس من شعبها الأربع ومتى أولج يعني مس ختان وختان وجب الغسل. زاد مسلم في إيضاح ذلك وإن لم ينزل. رواه مسلم من طريق عباد الله الوراق في الزيادة. ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربع ومس ختان وختان فقد وجب الغسل. وسئل عن ذلك فقال كنت افعله فاغتسل وافعله معه فاغتسل. فدل ذلك على وجوب الغسل وان لم ينزل. وهذا من كمال الشريعه وعنايتها لان الانسان قد يجامع وقد يسبقه الماء ولا يفطن له. فجعل الله جل وعلا الغسل واجبا مطلقا حتى لا تقع اشياء يظن انه لم ينزل وقد انزل. وبقي الماء من الماء بحق المحتلم كما ياتي في الاحتلام ولم ينزل فلا غسل. وانما غسلكم من الماء اذا وجد الماء اغتسل في الاحتلام وان لم يجد فلا غسل كما ياتي. اما الجماع فيكفي فيه مجرد الايماج بس الختان والختان فقد وجب الغسل وان لم يحصل انزال وهو الاكسال يسمى الاكسال يولد ثم يضعف ولا ينزل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح متزين عن قصه قضاء من حديث ابي هريره. اسم جيد لان من روايه يوسف الحارث وضعيف عند اهل العلم. وصحابه خزيمه من طريق وابن مساعده ايضا وابو احمد من طريق حسن محمد عن ابي اويس عن شرحبيل بن سعد الانصاري عن عيي اوين وقالوا شرحبيل انه ضعيف. فالحاصل حديثة وطرق متعددة هو حسن من هذه الحديثة. الحديث هذا حسن من يتعدد الطرق من طريق أوي مساعدة ومن طريق أبي هريرة ومن طريق خزيمة بن ثابت الأنصاري من طريق ابن عباس من طريق محمد عبد الله بن سلام. خمسة حديث يشد بعضها بعضا وهي كلها لا تسلم للنقد لأسانيدها لكنها مجموعة مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها جيدة من القسم المقبول من قسم الحسن لغيره. نعم. مع ظاهر القران الكريم. الماء ماء الغسل من الماء من ماء المني. هذا يقول من الجناس. الماء ماء الغسل. كما المعروف. من الماء يعني من وجود الماء الذي هو المني. اذا احتلم ثم وجد الماء اغتسل. وكان في اول الاسلام اذا املى فغسل الا فلا. الجماع. ثم سقطت الشريعه واتباعه العلم كالإجماع من العلم وإن خالف فيما كالإجماع في وجوب الغسل بمجرد الجماع. نعم. أما بعد أقول هذا هو أنس رضي الله عنه هو أنس المهدي أطلق وأنس المهدي من نظر الأنصاري وخزرجه النجاري وخادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة ترى في منامها من الرجل قد تغتسل متفق عليه عند مسلم فقالت مسلم وهل يكون هذا؟ فقال النبي نعم فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث يدل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها جمعت في منامها الرجل فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لكن بشرط وجود الماء والبلي. ولو ذكر المؤلف هنا حديث مسلم لكان أوضح الصحيحين حديث مسلم فإذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله لا يستحي الحق فهذا المرأة يغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فهذا قيد لحديث أنس هذا وهكذا حديث مسلم متقدم الماء من الماء قيد لهذا المرأة إذا رأت في منامها من الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء يعني بلي وهكذا الرجل إذا احتلم فرأى الماء يغتسل لما تقدم الماء من الماء ولحديث مسلم من أبي سعيد وهو محل إجماع من العلم أن إذا رأى الماء وجب على الغسل أما إذا ما رأى الماء فلا غسل عليه. وهذا دليل على أن النساء يرين ما يرى الرجال ويحتلمن كما يحتلم الرجال والظاهر أنه فيهن أقل حسب ما يعرف عنهن هو واقع ولكنه فيهن أقل من الرجال. وفينا يكون الشبه يدل على أن الله جل وعلا خلق الولد من الماءين فأيهما غلب وعلى صار الشبه له فقد يغلب ماءها فيكون الشبه لها ولأقاربها وقد يغلب ماء الرجل ويعلو فيكون الشبه له. فجاء في الحديث الصحيح إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماءها مع الرجل صار كان الشبه لها ولأقاربها. ولو إذا علا ماء الرجل مع المرأة أنكر بإذن الله وإذا علا ماءها ماءه فأنكر بإذن الله. المقصود أن المياه هذه تختلط وتجتمع كما قال الله جل وعلا من نطفة الأمشاج يعني أخلاط فيجتمع ماؤها وماؤه فيكون الشبه بإذن الله لأحدهما على حسب ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والولاد مخلوق من مائهما جميعا فلا دل على أن لها ماء وله ماء. وإذا رأى الماء ولم يكن الاحتلام وجب على الغسل أيضا وإذا عرف أنه مليء يجب الغسل حتى ولو ما دخل الاحتلام إذا استيقظ أو استيقظت ورأى الماء ورأت الماء مع المليء وجب الغسل ولم يكن الاحتلام لما تقدم الماء من الماء لقول إذا رأت الماء. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان قال كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة من غسل الميت من الحجامة رواه أبو داود وأصحاب خزيمة وإسناده لا بأس به على شرط مسلم. وفي رواية أحمد رحمه الله يغتسل من أربع من الخبر بمعنى الأمر الجنابة والجمعة وغسل الميت والحجامة. قد زينه بعضه بمصعب بن شيبة ولكنه لا بأس به واتقه جماعة واعتمد مسلم واعتمده مسلم رحمه الله في صحيحه فهو دليل على شرعية الغسل من الجنابة وهو إجماع من أهل العلم وجوب الغسل من الجنابة ليس في خلاف أهل العلم. وتقدم البحث فيما إذا أكسل ولم يمني وجامع وتقدم أن يكون هو العلم وهو كالإجماع منهم أنه يجب الغسل وأن الرخصة السابقة نسخت التي فيها اكتساب الوضوء عند الإكساب. دل حديث أبي وغيره على وابي هريره وعائشه وما جاء معناها على ان هذا شيء نسخ وان الغسل يكون بمجرد الجماع والسختان كما تقدم. وهو عن الظهريه الاخذ بالقول الاول وعدم الغسل الا بالماء ولكن يعني بمرء العلم والاربع والظهور خلاف ذلك وان الرخصه ذهبت ونسخت وان استقر الاجماع على وجوب الغسل. أما يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة كما يكفي حديث سعيد النبي عليه الصلاة والسلام فالغسل واجب على كل محترم الحريم. وقال بعض أهل العلم أنه واجب في إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم أن يوسع إليه والآتية قريبا. وقال آخرون بالتفصيل كان الشخص من أهل الحرف التي ينشأ عنها الروائح الكريهة وجب على المسلم، ولم يكن كذلك لم يجب. واحتجوا بما جاء في بعض الاحاديث ان الصحابه كانوا اهل اعمال وكانوا عملاء انفسهم وكانوا اذا جاءوا جماعه تكون لهم روائح فامره النبي بالغسل. قالوا هذا يدل على انه يجب لمن كان عاملا ويترتب على ترك الغسل روائح تؤذي جيرانه. هذه اقوال ثلاثه سافها ابن القيم وغيره رحمه الله. والاقرب والاظهر ان الغسل متاكد وليس بفريضه بل هو متاكد لان جاءت احاديث تدل على عدم وجوده. اما حديث سعيد لاتي وقول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الواجب على كل محتلم فهذا محمول عند الجمهورات على التاكد. تقول العرب حقك علي واجب ودينك علي واجب يعني متاكد وليس معناه الفريضه التي جاءت من تركها. قال ويؤيد ذلك ما في نفس الحديث قال وان يستاك وان يتطيب. وقد اجمع اهل العلم على ان السواك مستحب والطيب كذلك ودل على معروف عليه وهو الغسل متاكد وليس بواجب كالسواك والطيب. قال ويدل على ذلك حديث سمره من بعد عن ابي سعيد النبي عليه الصلاه والسلام قال من توضا يوم الجمعه فاخذ بها ونعمت من باب الرخصه او بالسنه اخذ ونعمت الرخصه ومن اغتسل الغسل افضل. هذا يدل على ان الغسل ليس بواجب ولكنه افضل. وحديث سمره فيه كلام اهل العلم لان جماعه اهل العلم قالوا ان الحسن موسى من سمره الى حديث العقيقه. وقال اخرون من سمع منه مطلقا وقل بانه سمع منه مطلقا لان سمره مقيم البصره ومات سنه 52 او 59 من الهجره والحسن مقيم البصره يعمل جدا ان لا يلقاه وان لا ياخذ عنه الا حديث العقيقه ومقيم عنده ومعلوم حرص التابعين على الصحابه والاخذ عنهم وكتابه احاديثهم وضبطها الامر معلوم. هذا ما يؤيد قول من قال سمع عنه مطلقا. وبكل حال هو حديث مؤيد لحديث الحديث الداله على عدم وجود الغسل. وجاء في المعنى عده احاديث تدل على تاكد الغسل كحديث ابن عمر من جاء من جمعه فليغتسل من راح الجمعه فليغتسل ويدل على تاكد الغسل. والهمه المؤمن ما يدعه لامرين. الامر الاول أن يامر بذلك حتى عليه عليه الصلاه والسلام. والامر الثاني خروج من قال في الوجوب فينبغي للمؤمن ان يعتاد ذلك وان يحرص عليه وان لا يدع الغسل يوم الجمعه لما فيه من الفائده الكبيره النشاط والنظافه وقطع الروائح الكريهه وفعل السنه وخروج بخلاف من قال في الوجوب. ثم يؤيد ذلك ما رواه مسلم الصحيح عن النبي عليه السلام قال من توضا فاحسن الطهور ثم اتى الجمعه وصلى ما قلت له انصت غفر له ما بينه وبين جمعه اخرى وهو ثلاثه ايام. ذكر الوضوء فقط ولم يكن الغسل فدل على ان هذا هو الواجب واما الغسل فهو متاكد ومستحب ومكمل. اما غسل الحجان فهو سنه وهكذا من غسل الميت وليس ذات الواجب. والحجامه والله اعلم شرع الغسل لها لان الحجامه تضعف يحصل باخراج الدم شيء من الضعف للانسان فيخرج الدم في قوه الانسان فاذا احتجم يحصل له بذلك ضعف فيجبر بالغسل فان الغسل يشيء ينشط البدن ويقويه فيحصل بذلك الجبار لما حصل من الضعف. وهكذا قيل في حكمه الغسل من الحيض النفاس قال أهل العلم أن الحيض والنفاس يحصل بهما ضعف يخرج الدماء فجعل الله الغسل بعدهما نظافة وجبرا نظافة من النجاسة وجبرا لما يحصل من البدن من الضعف عند خروج الدم. وهكذا الجنب إذا أجنب خرج الماء يحصل بعض الضعف فشرع الله له غسل من الجنابة ليستعيد قوته ونشاطه الذي كان سابقا. ربك حكيم عليه جل وعلا. واما غسل الميت فدل على شرعية هذا الحديث ويستحب من غسل الميت أن يغتسل. وسبق في حديث من غسل الميت فليغتسل، وسبق الكلام عليه وأنه في ضعف حتى قال فلا يفطر له شيء، ولكنه يؤيد ويؤكد هذا المعنى. إذا جاء ضعيف مع حديث أقوى منه صار مؤكدا له. كذلك ما ثبت في قصة أسماء بنت عميس لما توفي الصديق رضي الله عنه وقد أوصى بأن تغسله وغسلته وكان يوم باردا، فاستشارت من حضرة من الصحابة هل لزمها الغسل، فقالوا لا. فدل ذلك على أن شيء مستقر عندهم، أن الغسل من غسل ميتا مستقر معروف، مستقر عندهم معروف. فالصواب أنه سنة ومشروع من غسل الميت، إن في ذلك من جبره وتيسيره، فإن رؤية الميت وتقليبه قد يكسر الإنسان ويضعفه ويحصل به شيء من التحطم من مشاهدة الميت وتقليبه، فيكون في غسله بعد ذلك جفر وتيسيط له وإعادة لقوة التي قد حصل لها ضعف في رؤية الموت وتقليب الميت وما يحصل للإنسان من الضعف عند ذلك والخوف وذكر الآخرة وضعف البدن وقوة، فيكون في هذا جبر وقوة ونشاط بعد ذلك الانكسار. أما حديث عبد الرزاق في قصة ثمامة بن أثال فهو يدل على شرعية الغسل بعد الإسلام، ولكن المحفوظ في قصة ثمامة هو أنه هو الذي اغتسل من دون أمر، هكذا في الصحيحين. فإن ثمامة بن أثال من سادة بني حنيفة ومن كبارهم رحمه الله، فجاءت خير النبي صلى الله عليه وسلم في نجد ومتوجه للعمرة فأخذوه وأسروه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليرى الناس ويشاهد الناس، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تنعمتم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، إن دم له شأن لأن كبير من كبراء بني حنيفة، وإن تريد المال تعطى منه ما شئت إن تريد الفداء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يومين يقول هذا الكلام ويرد عليه هذا الرد، واليوم الثالث قال هذا الكلام ما عندك يا ثمامة؟ ما قلت لك إن تنعم لا شاكر وإن تأخذ ذا دم وإن تطفل شيئا من المال تعطى. فأمر النبي بإطلاقه وظهر له من حاله أن الرجل ظاهره الخير ويقول تنعم لا شاكر، فأطلق سراحة. فلما أطلق سراحة ذهب إلى قليب هناك فاغتسل فيها، ثم جاء فشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام وحسن إسلامه، وقال إنه لا سوف لا يمكن وراء أهل مكة من أي شيء من الإمامة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم من الحبوب التي كانت من محيطة جود بها مكة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جيشه وخلته وهو راس العمرة، فأمره يوفي أن يتمم عمرته وأن يتوجه إلى مكة العمرة، فتوجه العمرة وأخبر قريشا بما أخبر رضي الله عنه ورحمه وحسن إسلامه واستقام أمره. وقد ثبت في الباب ما يدل على شرعية الغسل من الإسلام، لأن الرسول أقر الثمامة على الغسل ودل على أن الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب. ومن ذلك ما رواه أحمد والثلاثة سئل ابن ماجه بسند جيد عن قيس بن عاصم بن منقذ رضي الله عنه قال أمرني لما أسلمت أن أغتسل بماء وسدر، فدل ذلك على شرعية الغسل، ولكن لا يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به لجمع الغفير الذي أسلموا على فتح وغيره، فدل ذلك على أنه سنة ومستحب وليس بواجب جمعا بين الأخبار. والله أعلم. سمع نعم غسل الجمعة ليلة الجمعة نعم ليلة الجمعة نعم نعم غسل يوم الجمعة والأفضل عند الأفضل يكون الغسل عند التوجه إلى المسجد حتى يكون أكبر في النشاط مع الطيب سنية الطيب. نعم حضر مشاكل إذا قام نقول له أو الطائرة في الطائرة أو هو الجنب هل يسيب السفر أو لا يروح هو الجنب؟ ليش؟ يقوم من النوم والوقت مع حد الطائرة يتساءل هو الجنب إذا جلس تعيد ترى هو راحة الطائرة هل يتزوج يسيب لا يركب معه؟ لا يغتسل ويتطهر ولا الطائرة بلا طائرة طائرة أخرى الحمد لله والعقود يخرج عذر لترك الغسل يغتسل عندما جنابة وإن كانت الطائرة الحمد لله وإلا طائرة أخرى كل شيء يسر الحمد لله. نعم. الله لك الوضوء للكافر والطائرة فحدث ألقي شعر الكفر على الرأس. هذا في حديث قيس بن عاصم مستحب فقط. لأن الرسول ما أمر بالآخرين فما أمر بقوم دون قوم دل على أنه مستحب. والوضوء لا يجب؟ ما سمعنا شيء. ما سمعنا شيء. يجب عند وجود أسبابه من دعاة الصلاة. نعم. إذا فما في الصحراء ما عنده شيء يستدفي به ولا نار يتيمم مثل ما فعل عمرو العاص. أما إذا وجد الكل والماء الدافي فلا يجوز له التيمم ثم قال فاتقوا الله وصلاته. نعم كذلك من باب أولى يتيسر له ماء الدافي توضأ واغتسل وإن كان لا يتيسر فلا حرج الحمد لله سنة. الله يكون فرق بين الميت والميتة. نعم الفرق بين الميت والميت لغة مشهورة لغة ميت وميت لغة مثل ميت ونيف ونيف ونيم لغة شدة وكسرة هذا المعروف. نعم وبعض الناس يقول ميت الذي غرقت روحه وجسده قال ميت بالتخفيف والذي سيموت قال ميت ويحتج بقول اجل انك ميت وانه ميت هذا ليس بشيء الصواب انها لغتان. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم ليس للناس ما استراح ميت انما ميت ميت الاحياء عفا الله سبحانه وتعالى خرجه اربعه خمسه حسنه وثمان صحابه الحبان وصحابه حسنه ابو الحبان وقال الحديث جاء من حديث عبد الله بن سلمه بن مراتب طبعا خمسه من طريقه انه سمع عليا قال كان حديث الرحمن قال كان من سوره الرحمن كذوبا وغفر انه خرج انه وجه شخصين الى وجه وقال لهما انهما عيدان فعليهما ثم دخل المخرج ثم خرج فقرا شيئا من القران وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يرى الرحمن كذوبا هكذا روى عبد الله بن سلمه مغروره في طريق عند احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا ان عيد رحمه الله قال كان رسول الله قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرا شيئا من القران ثم هذا ثم قال هذا من الكذوب هذا مجنون فلا ولا ايه وله شاهد ضعيف عن ابن عمر عند التمر بن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقرب الحال وعجوب شيخ من القران وهو ضعيف يعني من روايه اسماعيل بن عياش خصوصا من عقبه وحجازي ثم روايه اسماعيل عن حجازي ضعيفه كما هو معلوم عند الاكثر هل يعني هذا من روايتين سندين يدل على تحريم قراءه القران الجنوب وانه ليس له ان يقرا القران اذا كان جنوبا حتى يغتسل قال جمع منها العلم ويلحق بذلك الحيض والنساء فان حدثهما اشد هو يلحق بالجنوب فلا يقرأها من القرآن المجامع أن كل منهم مأخوذ منهما كل منهم عليه غسل عليه الهدم الأكبر غسل الأكبر فيجتمعون بهذا المعنى ضمنهم جميع من قراءة القرآن وأجزى القوم من قام إلا عبد الله بن سليمة قد تعينها بالآخرة وأن في حديث الفضل والأقرب والأظهر كما قال الحافظ أن حديث الفضل جيد وعن حسن يتقبل الحجه وهو كذلك فان اسلامه طيب وعن طلعت له الصدوق وان كان قد تغيره باخره لكن سياقه في الحديث يدل على حكمه له فانه ساقه وذكر قصه عن علي في توجيه الرجلين الى الهدف من الوجود وان فعل كذا وفعل كذا فيدل على انه فرغ القضيه وضبطها ثم يجبر نقصه ويؤجل ما رواه عبد الله بن عبد الله بن سلمه رواية الخليق مضيه ثقة عن أهل العلم بمعناه فدل ذلك على أن الغلو لا يقع شيئا من القرآن بل يلزمه التوقف عن ذلك تصريح تسليمه. وله فوائد تدل على هذا المعنى ويظهر هذا المفاهيم كما تقدم من حديث ابن عمر. كل جنب مدته لها طول، لان في امكانه ان يغتسل متى شاء، وفي امكانه ان يتم متى فعل فقد الماء. قياس الحيض والنفساء فقياسهما عليه فيه نظر، لان مدتهما طول وليس في ايديهما القدره على الغسل متى شاءتا، لان مده الحيض قد تطول وهما ممنوعان من الغسل المؤثر الذي يزيل الحلف من غير ان تضع الدم. ودل ذلك على ان لهما شانا غير شان الظلم، ولهذا الاقرب والاظهر انهما لا يقاسان عليه، وان الظلم وان القراءه بخلاف الظلم، وذلك بين ذلك حتى يغتسل. اما ما في حال الناس عليه ففيه نظر، وان قال ذلك ضعف الظلم وضعف من العلم لما عرفت من الفرق. اما حديث عمر الذي فيها تقوى الحال من فعل القران فقد عرفت ضعفا من الاكثر. وقد تحتاج الحيض والنساء الى قراءه القران لانها تنساه، قد تكون طالبه تحتاج الى ذلك، قد تكون معلمه تحتاج الى ذلك. خلاف الجنوب فان امره بسيط ويسير، قد رماء وقد يكون شيء من الاستعباده، قد تفرع من ماء اهله تسلى له الرسل لا يحتاج الى مده طويله. والحديث الثاني حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وسال المال في صنامه، يقول صحابي وابو الصحابي مالك بن شمال رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاه اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا منهم وضوءا، واذا جمع اهله ثم اتى له يعود الجماع فليتوضا منهم وضوءا وضوء الصلاه. وهل يدعى شرعيه ذلك وان الافضل ان يتوضا بينهما؟ هذا الامر بالوجوب، وينبغي له الا يعود الا بعد الوضوء. قال حاتم في روايته فانه انفت للعود في عند هذا الرجال، انفت لعوده في وجهه يقول ينشده في قومه، فانفت له ما له من النظافه الظاهره. اما الرسول فلا يزل، ولهذا طاف من بين اصحاب الرسول واحد عليه الصلاه والسلام، ودل ذلك على جواز اجتماع مرات بدون غسل سواء لواحد او لاكثر. اما الوضوء الافضل من قبل كل جماعين الامور سواء كانت واحدة أو لأكثر، بلا فهم من النظافة والنشاط على العمل، بخلاف ما إذا عاد ولم يتوضأ فإن حالته تكون أضعف. والحديث الرابع حديث عائشة عند الأربعة، والأربعة كما لا يخفاهم أبو داود والترمذي والنسائي والفستاح المؤلف هم الأربعة من السنة. عن عائشة رضي الله عنها قال فولي ولا مفهوم من يوم صلى الله عليه وسلم غير من أيام السماء. قال المؤلف معلوم، فعله بعض الحفاظ لأنه وهم من أبي إسحاق السبيعي عند أسماء عائشة، المحفوظ عنه في الصحيحين من غيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا بعد الوضوء، كان يغتسل فرجه ثم يتوضأ الله ثم ينام. فقوله بهذه الرواية من غير من السماء أعله بعض الحفاظ لأنه وهم. قال بعضهم ويوفي حمله على أن ما هنا ما الرسل من غير من سماء ما عن الرسل، اما الوضوء هو ثابت محفوظ يعني عائشه رضي الله عنها وغيرها، فهو سنه مؤكده كما تقدم. ويحفظ حديثها هذا النبي رواه الاربعه على ان المراد ما عن الرسل لا ما عن الوضوء، يعني من السماء لا من الرسل. اما على فرض صحته فهو يدل على ان الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب، وهذا ربما امر نام ولم يتوضا، فدل ذلك على ان ليس بواجب ولكن مستحب اذا فرض صحته وان ليس لعله وليس من الوهم. ويقول في بعض الاحيان قد ينام، كما في روايه الخليفه في بعض الاحيان قد ينام ولا يتوضا، ولكن في الاغلب كما في روايه الصحيحين انه يتوضا ويضع في الصلاه ثم ينام. والاصل ما لا يخفى عدده من الرواه، هذا الاصل الاصل عدده من الثقات وسند جيد، الا ان ابا اسحاق قد يدلس وطواف من العنانه لما وقفت عليه عن الاسود يحتمل ان تدلسه واحصل وهم. وفي كل حال فالموضوع ثابت وسنه مؤكده بعد الجماع وبعد النوم، وجاء في حديث الامر من ذلك توضا ثم ينام توضا ثم ينام، هذا السنه ان يتوضا الوضوء ثانيا بعد غسل فرجه ثم ينام، هذا السنه. وفي الرسل في اخر الليل وإذا اتصلها قبل ذلك كما هو في حديث أبي رافع وذلك أكمل فالأمر واسع بحمد الله. وإذا اتصل قبل أن ينام فلا بأس وإذا أخره بآخر الليل فلا بأس. أما الوضوء فالسنة أن يفعله قبل أن ينام كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وكما أمر به عمر في حديث عمر. والحديث الرابع حديث عائشة وقالت حديث ميمونة العائشة وميمونة فيهما الدلالة على صوت كيفية وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يبدأ في صحيح الفيل ثلاثا فهو محفوظ في روايات كثيرة يبدأ بها صحيح الفيل ثلاثا ثم يصرف وجهه ومنقيه ثم يضرب الحديث اليسرى كما مرتين أو ثلاثة أو الحائط هذا من باب وجود الإنقاذ والعناية ثم يتوضأ ويمرأه للصلاة كما في حديث عائشة. الحديث ميمونة بعض الروايات التي تتوضا الى الرجلين فالظاهر انه تاره على هذا تاره وهذا تاره فاتركه الوضوء ثم يصير عليه مره اخرى بعد فراغه الوضوء وكان عائشه وفرثا يغسل يتوضا وضوءه الصلاه ما عدا الرجلين ثم اذا كمل غسله غسل الرجلين وكان الاخر هذا تاره وهذا تاره. وفيه انه يعني عائشه انه اثر اصابعه في اصل الشعر بعد ان توضا وضوء الصلاه حتى ظن انها تطور صلاتها في روايه اخرى وظن انها اروض صلاته ثم افاض رسول الله ثلاث مرات هذا يدل على ان الروي راس الظلماء بادخال اصابع الرسول الشعر ثم بعد ذلك يفيض على راسه ثلاث مرات ثم يفيض على بقيه الجسد ولم يكن فيها الجسد انما كان تصريف الراس تصريف الراس من بقيه الجسد يفيض على الباء وليس في ذلك عدد يفيض على الباء حتى يعني يغلب على ظنه انه كمل وانه غلب بقعه ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكان اخر يغطيهما من اثار المكان. قال بعضهم وقد قال الله اعلم فيما اذا كان المكان فيه طين واشياء تعلق بالرجل يتحول عنه مكان اخر حتى يغسلهما. اما اذا كان المكان مبلطا ولا يتعلق به شيء فلا حد من التحول لان المقام ليس فيه شيء يوجد التحول. ومن كل حال فإذا تحول الإنسان أخذا بظهر السنة ورفض الكرة المعروفة الآن المبلطة النظيفة تحول قليلا إلى مكانه هذا حسن من باب تحريك نفسه في تحري السنة من باب العناية في تحري السنة في أي شيء هذا كله من باب الجمال العناية في السنة. فإذا تحول قليلا إلى مكان آخر ليصير إليه ورفض مبلطا فهذا أثمن في تحري السنة في الأخذ بها والتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الموضوعة أنها تفضل بالمنديل ردة وفضل ما بدأ هذا يدل على أن الأفضل عدم التوندل عدم التوسح بعد غسل الجنابة وأن الأفضل لفظ ماء وطلح النظير وهذا في حديث فظهر وقفر هذا يصلي فتذكر أنه دوب فذهب واغتسل فجاء ورأسه منطق ماء هذا يدل على أنه لم يتوسح بشيء فسنته عليه الصلاة والسلام التوسح المنذير والمراشي بعد صبر الإمام المسلم هذا هو المحمود عليه الصلاة والسلام ولكن لو وضع عن ذلك يدل على جواز لا بأس بالتنبل ولا حرج فيه لكن تركه أفضل تأسب النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصل الجواز هو لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا ولكنه تركه وفضل ذلك على تركه أفضل ولفظ الله بجد أفضل من التبلبل. ووضوء حديثان عن ميمونة عائشة وما جاء في معناهما من الحديث على أن الغسل كامل أن يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ ماء فيتوضأ فوق الشعر حتى يظنه قد روى بشرته ثم يبدأ على رأسه الماء ثلاث مرات ثم يفرغ على صدره الماء ثم يغسل قدميه مكانا آخر فله الكمال في الغسل. ومن كماله يضرب الحائط أو تراب بيده اليسرى بعد غسل فرجه ثم يغسلها بمزيد النظافة. قال العلماء فمن غسل بدل الغله بالماء وافاض عليه الماء كله ولم يبدا بالوضوء اجزاه ذلك ولكن ترك الافضل ترك السنه اذا المقصود تعمير جسده بالماء بنيه الجنابه بنيه الطهاره الكبرى اذا فعل هذا اجزاه وقد جاء افضل كمال احاديث ولكن كونه يفعل كما النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل وهذا هو الكمال. فعرف ان الله كان لا يتوضا بعد الغسل فدل ذلك على ان يكتفي بالغسل بالوضوء بعد الغسل ولكن الغسل لا بعده تأسم به عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدر أنه أحدث في أثناء غسله بأن خرج الريح أو بعد غسله فإنه يعيد الوضوء يعني من تقع في الظهر الصورة يعني رفضها عند غسل الضيف أو عند فراغه من الضيف فأخذ مريح وإنه من هذا ينطل من الوضوء كما لا يخفى ينطل من الوضوء ويحتاج إلى إعادة الوضوء أما الغسل فقد انتهى. غسل الجدرين مكان آخر هذا زيادة على غسلهما. نعم على غسل الله تتبع الوضوء هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ثارة هذا ثارة يعني يظهر ثارة كم من الوضوء ثم غسلهما كم من حديث عائشة فرض الله غسل ثم غسلهما غسل الليل وفرة يبقيهما في الوضوء الأول رأسه ثم يبقيهما على جسده ثم يغسل قد يكمل به الغسل فهو جميعا يعني فرق نغسلهما مرتين فرق يؤخر. نعم فرق يؤخر نعم وطلب الله على الرأس إدخال الأصابع في وصل الشعر كنا نقول ثلاث مرات هل إدخال الأصابع في وصل الشعر يعني أنت هذا من باب الكمال يعتبر مرة رابعة؟ لا مستقل مستقل يعني إدخال كما يهدي وثيقة حتى يظل أنه غير وثيقة حتى على الماء. نعم يدخل الأصابع مع الماء ثم يأتي ثلاث مرات ثم يأتي ثلاث مرات ولكن في حديث تخليل قد يحتوي على أكثر من واحدة تخليل لكن ثالث على رأس ثلاث مرات إلا التخليل يجب أن يجب أن يجب أن يجب مرة قد يكون مرتين بما؟ لا بالنسبة لعضوه هو من سلمة وصلت أن يأخذ بشعر رأسي أفهم كله يأتي به فقال له هذا فقال هو يكفيك ان تحذر من الحذرات فقد قلت ثم في وضع على المطبول مع التخليل هذا زائد على التخليل. نعم بالنسبه للطعام الجسد هل في روايه تريد جنب الحمل ثم القصر هذا يفهم من عندها تيمه العروه وطبول المكان كله وظيفه عنها الحد الاخر تيمم وان الافضل على شق الأول ثم العشق. نعم. وجاء الحديث ليس بعد الغسل. نعم الغسل قبل. أحسن. نعم لكن لو وحدك لأن الغسل بعدما توضأ هذا معروف. نعم. تمين من جسد ثلاث مرات. لا أحفظ في الثلاث ما أحفظ في الجسد يكفي التعميم ولا مرة واحدة اللي هم يعمهم أثناء الاغتسال إذا مس فرجه ولا شيء بعد الوضوء ولا قبل لا بعد الوضوء وعيد وعيد الوضوء يعني حدث لكن لو مس قبل ما توضا لا يقبل. نعم الله لك لعل بدنه بالغسل ولم ينوي الوضوء وكان من غسل جنابه فهل يسكن الوضوء؟ لا لا لا بالنية حللين تمام بالنية بعضهم يقول يدخل يعني الصلاة الكبرى لكن ليس بظاهر الا بالنية فاذا لو لم يدخل دخل على الصحيح بخلاف بين العلم لكن الصحيح انه يقول لان تدخل الصلاة الكبرى له نظائر يعني وإن لم يكن بالوضوء بالغسل الشرعي وإنما عما بدأ عما بدأ بلا بلية حدثي نعم في أثناء الوضوء يمسح الرأس بدون غسل. نعم في أثناء الوضوء يمسح الرأس بس ثم يعتقد بعد ذلك. نعم النزيف النفس إذا كان يشرب النزيف نعم النزيف إذا كان يشرب الوضوء لا يأكل العجاب خلاص لا يأكل العجاب هذا والله لا لا بالنسبه للرسول بالنسبه للرسول يعني قد دخلوا الاثنين ثم هم في الصلاه وحديث علي حديث علي وحديث عبد الله بن حرام الانصاري غير قال الحياة رضي الله عنه قال يا رسول الله أشد أشد شعر رأسي لا أنفره لا في لحو رأسي أفا أنفره من سبحانة الحيضة بقى صلى الله عليه وسلم لا مما يكفيك أن تحكي رأس هذا الحبيات زاد هناك مسلم ثم تفيد عليك الماء تطهر تصرف الوالد محمد هذا حبيب يدل على الملزم نقل الرأس إذا كان الرأس مفتولا مظهورا فلا يلزم نقله من تمامه بل يكفي الرأس بظاهر إذا ورد عليه الماء ولم يخرج يحكي عليه ثلاث حبيات ونقع سخيان ثلاث حبيات وإذا حلت عليه الماء من الحبيات كفى ولا حاجة إلى نقبه الرأس من تحته بل يكفي رأس الظواهر وهذا من تيسير الله ورحمته وإحسانه جل وعلا بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر أمر رسول الله بنقل الرأس فقال أنا أمر النساء أن يحرقن رؤوسهن ما كنا نفعل إلا أن كنت تسمع أصنام فروف بعضها الماء وكما قال رحمه الله عنه ورحمه الله المقصود أن من تيسير الله ورحمته وإحسانه أن الرأس المفتول المغفور لا يحتاج إلى نقله في قصة جلابه بل يكفي المرء الماء العلوم وحيث الماء عليه ثلاث مرات يكفي يبدو بحج عائشة أن يقضي الماء إذا صار قصر الشعر يضمه في الأرض ثلاث مرات في قصة جلابه هذا مذكور عن حج سلمة أوسع من ذلك وأعلم في رواية ابن الحيضة يقال أن الحيضة كذلك وأنه لا بأس أيضا حق الحائض أن يوضع عليه الماء ولا حاجة له النقض وجاء في أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ما يدل على أن الأفضل نقله وأن تتبع شروطه بالماء لأن تطول المدة يكثر تكثر الأوساخ فقد ينقل الماء عن كثير من الأوساخ التي في الرأس وربما ترتب على هذا كثير من الروائح الكريهة يجب أن نقضه ونقضه بأولى وأكمل ولو أنها لم تنقضه بل حلق عليه ما فعل حفيان كما في حديث سلمة كفى ذلك وهذه الزيادة التي جاءت في حديث سلمة تدل على أن الواجب هو إضرار الماء وحضر على الرأس ذلك حفيان في جنابه في الحيضة ولكن نقضه في الحيضة وفي أولى وأكمل كما من الأخبار في ذلك ثم تفيض عليه الماء يدل على أن بعد تحيان الرأس لك حفية تدور معنا بقية الجسد يحصل لها الطهارة في ذلك بطلطوري فالطهارة حاصة في ما نكر من غير التخلف في النقص وهي نقرة في الحيض والنفاس كان أكمل لحاجة أخرى جاءت في هذا المعنى والحديث الثاني حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم ينسي الحيض ولا يدور حين لا بأس به لا بأس بإسناده قد رواه ابن داود من طريق صليت للخليفة العاملي وقال أحمد عن جفر الدجاجة عن عائشة وصلت لا بأس على المختار ولهذا قرر المؤلف على وهو صحابة خزيمة وهو موافقة المؤلف على تصريح المزحان ولا بأس بالإسناد وهو يدل على أنه لا يجوز للحي والجنوب بلقاء في المساجد وجلوس في المساجد لأن قال لا رحم مسجد الحي ولا جنوب يدل على أنه ليس للحي أن تكون في المسجد وليس لها أن تجلس في المسجد وليس لها أن تطوف وأن جاء بحيث آخر وليس الجنوب كذلك لكن العابر المار لا بأس والذي جل وعلا إلا عابر سبيل مهروب في الحائط والجنوب في المسجد بحاجة يخرج من باب إلى باب لأن عكس أيسر أو أخي حاجة في المسجد كسجادة أو مكان أو ما أشبه ذلك لا بأس بذلك لا أنت الكريم إلا عابر سبيل ونحى حديثه الصحيح وفي عليه الأمر أن تأتي بالجروة من المسجد قال رسول أمي حائض فرأينا حيضة ليس بيده وكل ذلك على أن أخذها الشيء وضرورها من المسجد بحاجة ليس داخلا في هذا الحديث وليس ممنوعا وهذا أيضا من تيسير الله ومن إخلاقه ومن إحسانه جل وعلا ومن سمح في هذه الشيء أو تيسيرها فإذا كانت زعما تنويه المسجد فلا الدم محفوظا لا يوم في المسجد فلا بأس بدخولها هذه المفسحة المسجد بحاجة ثم تخرج من غير جلوس وهكذا جنوب ظهوره في المسجد بحاجة لا بأس بذلك قد روي بعض الصحابة لو كانوا يجلسون في المسجد يتوضأوا وأجازه جماعة ولاحظوا الطول أولى لكن يبدو ظاهرها الحديث أن يجلس منا بعد الغسل يغمر الوضوء فلا بأس بذلك. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تختصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وقدم هذا في أول كتاب أن رسول أصحابه فهم تصل مع امرأته وتقدم الحديث ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم سوريا خليفة جميعا. هذا هو معلوم عن ميمونة ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمة وغيرها كله يدل على أنه لا بأس أن تختصر المرأة مع زوجها من جنازة إناء واحد وأن هذا لا حرج فيه لأن تباح له فلا بأس بالنظر إليها ونظرها إليه فلا ينظر تسلمهما جميعا. في هذا الدلالة تلتقي أيدي به بالجريمة يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد المقابلة لا حرج في ذلك طيبه بعده وغيره بعدها وأن تلتقي أيدي في الإناء وهذا لا حرج فيه ولا يجعلها مستعملا كما تقدم في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف جميعا ورسل وكونه ما يتسلم جميعا ليس فيه اتصال كل واحد بالاخر على سبيل الاستقلال وانما على سبيل الاشتراك ويفهم بعض اخرها ويتاخر بعضها بعد اخره وكل واحد يصدق عليه انه اخذ او اتصل له او الاخر وهو يقوي ويؤيد ما يتقدم من ان رسل الانسان هم المراه والمراه هو الرجل انه لا يحضر فيه ولا حرج فيه وان كان الاولى ترك ذلك ما تقدم لان المتصلين جميعا لابد ان يختار كل واحد بعد الاخر ويصدق عليه انه اخذ بعض صلاته واتصل بها. والحديث الرابع حديث ابو هريره وعائشه عند احمد في غسل الشعر تكون شعر زناب وغسل الشعر وانقل بشر حين هو يتقدم وفصل وأنه ضعيف ولكن عموم الأدلة في هذا المقام تدل على وجوب العناية ووصل الجنابة ووصل الحيض والنفاس كما تقدم ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقل الشعر ويصح أن يكون شعر ظاهر دل كفى وصف الظاهر وإن هذا يكون في السير قليل الشعر الخفيف ولا يمنع ما إنه مبالغ به في المغتسل فتوصل به اما الشعر القديم شعر مفتوح فيكفي ظهره وبعد ظهره اما في الدماء كفى ولا سيما بعد ان يوصل الشعر كما تقدم فانه اكمل كما عند عائشه وان كفي ما على ظهره واقتفى به كفى ذلك في حد المسائل كما تقدم. اما في يتبع كل شعره فلا فليس على ذلك الواجب وحاله ضعيف ولو صح لكم لم يكن برهنه هذا وان المراد العموم من تعليم الشعر الماء وان يغسله غسلا كاملا حتى لا تبقى شعرات والنبع على الماء وتركها الماء هذا لو صح مثل احد الصحيح الكفايه والبنيه عن ذلك وان الواجب تعليم الماء من بيع الشعر حتى يعمه الماء ويعم الجسد وهذا هو المطلوب اما بشر الشعر فاذا حصل ذلك اذا حصل ذلك هو حسن وبكمال الطهارة كما تقدمت عن عائشة يحمل في الظهور يقول ما قال صلى الله عليه وسلم الشعر ثم يحمل بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل حديث ابن سلمة يدل على ان عمه بالماء وعمر عليه الماء هذا مكتوب وهذا كثير كفاه ذلك. الباب الثاني فصل بين من ما نقصت فإنما كذا إذا قصد كذا والمراد هنا بالتيمم قصد الأرض قصد الصحيح الطيب اللي هو التطهر منه مسح وجه وكفين والتراب فإنما الطهارة إذا قصد الصعيد الطيب يغلى بيديه الأرض حتى يصحى به وجهه ينال من الماء، فهو عمل شرعي واصطلاح شرعي غير الاصطلاح العام والمعنى العام اللغوي. العام اللغوي بالنسبة لقصد الأرض والأرض كان كذا قصد كذا قصد فلان فلان قصد المقصود انه مطلق الاصل ومعنى من المعاني. اما هنا في مقام الطهاره بقصد الصعيد الطيب ويظلمه ويحصل الصعيد الطهاره بيديه وبكفيه المتطهر بدل من الماء ثم يسحب له وجهه كفيه. وفي مشروع من الامه بمعرفه الله جل وعلا لهذه الامه عند فقدها الماء وعند عجزها عن الماء بزراحات ومرض ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه كقول الله جل وعلا: انظر المرضى أو على سفر والرياح من أحد المقام ولا مسلم النساء فلو تجد ماء فكانوا خيرا طيبا طيبا. الآية المقصود أن هذا الدخول جعله الله جل وعلا للأمة بدلا من تطهرها بالماء عند فقده أو عند العجز عنه لأسباب غير ذلك. وهو من خصائص هذه الأمة. اختلف العلماء هل يكون مقام الماء كل شيء او هو بيح فقط او نافخ محمد مقيدا بالوقت او يعود في الماء او رافع مطلقا على اقوال اربعه. احدها انه رافع مطلقا ولو وجد الماء فهذا قول باطل خالف الادله الشرعيه. والثانيه انه رافع الى وجود الماء كالماء أن يكون مقامه خالف الصواب في رؤيته لحديث الله غير الصعيد وهو مسلم رافع له بالماء خالف الصواب، لأن الله سماه طهورا والرسول سماه طهورا. ولا يقول مقام الماء ويرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى وجود الناقل من النواقل كالماء. ثالث أنه رافع بالوقت فقط وإذا دخل الوقت بطل. والرابع أنه مبيح فقط ولا يرفع إنه مبيح فطهر فطهورة فإذا تمهل فيمن لنافلة لو صدق يصلي به فرضا ونزل فقط ما قال الجماعه. والصواب من الاقوال الاربعه هو انه رافع الى وجود الماء كالماء يقوم مقام الماء ويرفع الحدث. فاذا تيمم لصلاه الضحى مثلا فجاء وقت الظهر وهو على طهارته صلى به الظهر لانه رفع الحدث كالماء. واذا تيمم الظهر فجاء العصر وهو على طهارته صلى به العصر. وهكذا كان العصر فجاء المغرب والعشاء وهو على طهارته صلى به المغرب والعشاء كالماء سواء يقولون يا الصعيد وهو مسلم وجاء توفى طهورا سنه طهورا. والطهور هو الذي يرفع الاحداث وهذا رافع فيكون هذا رافع الاحداث. الحديث الاول حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اعطيت خمسا من خمس حصال ولم يطهن احد من قولي من الامم من الانبياء عليه الصلاه والسلام. الاولى نصرة بن رمش لا تشاء الله جعل من نصره ومن تأييده الذين يقع يدعى الرعب بطرد الاعداء وان كانوا مسيره سحر في المعدين عنه والنصر يظهرونه ويبعدون هذه المسافه هذا من تأييد الله له. وهذه الخصله ترجى لمن اخذ سنته وتابعها واستقام عليها من ولاه الامور من غريزة الرعب في قلوب اعدائهم كما انزله من امامهم ومتبوعهم عليه الصلاه والسلام. والثانية جلاسة الرسول وطهورة هذه أخذتها هي الشيخ من هذا الماء بعد ما رجل تفت الصلاة فإن يمكن يصلي بعد غير رجل من أمتي وتفت الصلاة وصلي وفي فائدة مسجده وطهور الأرض طهور ومسجد جميعا بعد ما رجل من أمة الأمة الحمدية دخلت الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهور فيتم من الأرض ويصلي في الأرض. وهذا عام مقيد مقيد بالله معروف من الشرع أنك تكون الأرض طاهرة تكون نصف مقبرة والحمام كما جاء في الأحاديث أي مسجده وطهوره أي الأرض أي مكان من الأرض ما لم يكن هناك مانع من نجاسة أو مانع آخر كالمقبرة ونحو ذلك. وهكذا طهور هذا أيضا مطلق ما لم تكن من التراب نجسا فهذا مستثنى معروف. وسماها طهورا بفتح الطاء كالوضوء فدل ذلك على ان التراب طهور كالماء. والثالثة مثلا اختصرة لأن المقصود مثل التيمم حلو الغنائم والحلفة والمغانم، والرابعة ضعف الشفاعة يعني عامة في الملك، والخامسة أن الله بعث إلى الناس عامة والأنبياء بعث إلى قوم خاصة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقد بعث إلى الناس عامة، كان بخمسة خصال والصبيحة صلى الله عليه وسلم ثم طه أحد قبله، وهناك خصال أخرى معروفة في خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه خمسة جاء في حديث جابر. والشاهد هنا ما يتعلق بالتيمم، ودل ذلك على التيمم قد وعدها الأمة وأنه مشروع لها وأنه حق ومن يتبني على الله أفضل من قوله سبحانه وتعالى، لمن فقد الماء في الصحراء وغير الصحراء أو عجز عنه مرض أو أسر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي في التيمم، ومن عجز عنهما جميعا فلا تيمم ولا ماء صلى على حسب حاله، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، فلو حبس في وصل على خشبة وعلى عمود تمكن من رب الأرض ولم يرضوا صلى على حسب حاله، أو كان مريضا عاجزا ليس عنده من يقربه من التراب ويقربه من الأرض ولا يعطيه ماء فإنه يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا ينزلوا من المنازل ولم يجدوا ماء ولم ينزل تيمم صلى بغير ماء ولا تيمم، والله يقول جل وعلا ان كل رسل الا وسعها فاتقوا الله والصلاه، يعني قاعده معروفه. وقد يقع هذا لبعض الناس بعض المرضى بعض السجناء ويصلي على حسب حاله، فحل حديث عند مسلم وفعلت بكره ان اطول ظهر الا لم اجد ماء، هذا قيد هذا معروف، قيد في كتاب الله جل وعلا لم تجد ماء، هذا يجمع المسلمين لما يجمع التيمم عنده اخذ الماء، ثم عند وجوده ومع القدره على استعماله هذا لا يجب التيمم باجماع المسلمين، ليس في نزاع. وتربتها تتعلق به من يرى انه لا بد من التراب، وان الصعيد في الايه مراد من التراب كما قال بعض السلف ابن عباس وهي حر الحرابه، يقول لك التراب من نحو غبار يعني على يعني قدر اليد، هذه تربتها من ظاهرها وما استقر على رحلها وتربتها. والغالب انه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصى بخلاف النوره ومع ذلك فيه التربه عند الاطلاق. قال اخرون بغراب الصعيد حيث هو صعيدها مثلها، فاذا كان في رمل فهي من الرمل، اذا كان في ارض نوره فهي منها، وفي الحصى الجبال ضرب التراب ضرب وجه الارض سواء علق به شيء ولا يعلم شيء، هذا هي قدرته وهذا صحيح، لأن الله قال اتقوا الله صاحب، لكن إذا تيسر الأرض التي فيها التراب فهي أولى من المقصود، لأن الله عز وجل قال فاصعدوا وجوهكم وخذوا أيديكم منه، فقلت منه على الراجع المراد به البعضية ومن هذا الصعيد، ولا يكون منه إلا إذا كان به غبار في علاقة البيت، إذا ليس به شيء فإنها البعضية لا تحصل. فإذا تيسر التراب الذي هو تربة الأرض المعروفة كم تربة الحرافة لا تغبار، فإن من يتيسر ذلك فإنما من الماء عنده. وقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر الأسفار الطويلة التي يعني يتعرض فيها للجمال والصحراء والأرض القاحلة ويتيمم مما تيسر، ولم يكن الماء معه دائما بل قد يعوزه الماء قد يشق عليه الماء يحتاج إلى تيمم، فإذا لم يتيسر له التراب تتيمم من الصعيد الذي هو الرمل أو الحجر أو ما أشبه ذلك وأجزاءه ذلك. لكن عند تيسر التراب ينبغي أن يتيمم من التراب الذي يخرج الغبار حيث يكون له جزء منه في يديه حتى يتحقق الظن منه ويوزعه وجوده وما يجوز منه ويمسح منه ما يكون إذا له غبار. وفي حديث علي عند أحمد ومع التراب المطهور تراب الملان تراب معروف مشهور، وغير ضريبه تربتها فاذا تيسر التراب المعروف فان منه فان لم يتيسر ذلك فان مما عنده واجزاءه ذلك، كما يجزئه الماء على انه كان الماء الحلو والماء المر والماء البحر، هذه انواع الماء تجزئه، هكذا انواع وجه الارض وانواع تربه الارض تجزئه، لكن اذا تيسر التراب الذي يعلق باليد تحصيله بعضيه هو مقدم. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يدل على كيفيه التيمم وأنه يضرب التراب يديه فيصعد إليه كفيه ووجهه. فالله قال يصعد بوجوه ما يجيكم منه. وقال أن الوجه يقدم الهولي هكذا يتيمم. ولهذا قدمه الله في آية الكريمة وفي آية البخاري ثم صعده ووجهه وكفيه. أما رواية الصحيحين فظاهرها عدم الترتيب. فالمخلع مانع يمسح كفيه ثم وجهه. لن يرتب فمسح هو أن يسأل ليس المرفوض في التلطيف ليس في الطعام المرفوض في التلطيف أمر الله يتلمن فإذا علق باليدين خراب الكفين ينفره يخف ثم يمسح بقدامه وجهه وكفيه امتثالا لأمر الله. ثم قد يقول قائل ما الفائدة في هذا التراب وسخ الوجه؟ والله جل وعلا كريم جواد كريم يحب الجمال. كيف شرع لنا هذا التراب في تلطيف الوجه وتوسيخه؟ الجواب أن يقال إن المقصود بهذا هو الخضوع لأمر الله والخضوع لصفة الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى وإن كان في ذلك ما يخالف هو الإنسان. الله شرع على التراب بدلا من الماء وما أن ينظر الوجه ويطهر الوجه وينظفه جعل بداله ترابا لتوصيف الوجه عند عدم التراب ينتحي من العبد من صدره وخضوعه لأمر الله وطاعته وشعوره بأن عبد مأمور ينفذ أمر الله وإن كان فيه ما يخالف هواه. هذا فيه بيان حكمة الرب جل وعلا في ابتلاء العباد لما يوافق أهواءهم وما يخالف أهواءهم. فالعبد المؤمن ينفذ أمر الله مطلقا وموافق هواه وما خالف هواه. أما عبد هواه فلا يطيع إلا هواه فيفعل بالدنيا تعيس بالدنيا الحليم. والمؤمن هو الذي يطيع ربه جل وعلا في كل شيء. أما ضعيف الإيمان ومعلوم الإيمان هو عبد هواه ليس عبد الله سبحانه وتعالى. وأما حديث عمر أكثر ضربتان وفي الوجه وضربت اليدين الرفيقين هو حديث مطروح على الصحيح وليس مرفوعا. ودل حديث جابر على أنه ضربة على في السنة ضربة واحدة توسع به الموتى ضربة على الوجه والخفين على في السنة هذا هو الأفضل والمشروع. أما رواية ابن عمر فهي مطروحة والحجة فيما روى لا فيما رأى إذا خالف النص في قاعدة رواء الصحابي والتابعي أو من دونهما رأيا يخالف السنة فلا عبرة برأيه وإن السنة محكمة لأن الله قال جل وعلا فإن تنازلت فسوف تطيع الله ورسوله وسبحانه ما اختلفوا فيه فحكمه من الله. القاعدة الكلية التي لا خلاف فيها ولا نزاع فيها أن الآراء تعرض على كتاب والسنة فما وافق كتاب والسنة وأحوال المجتمع وما خالف ذلك ترك مع الترحم على صاحبه من العلم والإيمان والعلم بأنه غير معصوم يخطئ ويصيب ولكن لا يؤخذ رأيه ولا يعتمد رأيه إذا خالف نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قلنا في قيم غلطوا أيضا الصواب أنه سأل أنه يتولوا فاختفوا فقط. وهذا ما جاء في بعض الروايات عن عمار أنه تولوا إلى المرافق وإلى الآباط كله غلط وكله من اجتهاد بعض الصحابة لم يبلغهم النص الذي تمم أن ينفق أو إلى الآباط ما بلغه النص. فالصواب أن التيمم يكون بين الكفين فقط نفس الكف بين الذراع هكذا هذه كفان. وهو اذا اطلق اليدان فاذا ولد المرء الذراع الى المرافق كما في الوضوء. اما في التيمم فقد يسر الله وسامح سبحانه وتعالى وعفا وجعله في الوجه والكفين فقط فلا حاجه الى الذراع ولا حاجه الى مسح الراس ولا حاجه الى السرتين بل والله فقط الوجه وبعض ما سمعه اليدين في الوضوء الكف فقط. هذا تيسير وتخفيف لربنا عز وجل في امر التيمم. ان المقصود هو الشعور بانه مطيع لله وانه عبد لله وليس المقصود مساواه في التيمم والوضوء بكل وجه. ولكن انت في هذا الامر تشعر بانك عبد مامور تنتظر امر الله وتخضع له في هذه الطهاره ومن جعل الله بدلا من الماء حتى تصلي عن شعور بانك انفردت امر الله واعطاك امر سبحانه وتعالى في هذا الامر الذي قد يخالف هواك وقد لا ترضاه ولك فيه من شيء من توسيخ الوجه في التراب ولكنك ترضاه وتحبه لانه طاعه الله سبحانه وتعالى. والإسلام لعبده عز وجل. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان في دار ما في دار مساعي من يهمني حتى صلى المغرب حتى صلى المغرب أو في من يسمى أنت مخير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله ولا يتوسع المال عليك من جاء ولا من جاء ولا شيء عليك اضطرار اليابسه او ارض يعني المدى على الماء او متاعب الغبار حتى يحصل مكسور. هل يستباح المسح؟ نعم. هل يستباح التوب مسح الخفين؟ يعني الانسان يكون يظنون الماء مطلقا بطل الاضطرار لان الماء بطل الاضطرار من بعد تلمه بليك ويلبس الخفين ويمسح عليه لان يوجد الماء لا ما وجد ماء وشو سمح وشو سمح مسح التراب إذا عن التيمم مثلا تدخل في التيمم هل يتيمم بس الخب ويمسح عليه؟ لا لا وجد ماء بطل التيمم ينزع خفه الشيخ ينزع خفه ينزع خفه يضع خفه وقت إذا كان في البلد والأرض مضلقة ويستطيع أن يأتي التراب بالسيارة وهكذا نعم إذا كان في البلد تحتاج إلى التيمم ولم يجد التراب الأرض مضلقة مفروشة في البلد لكن يستطيع أن يأتي بالتراب من خارج البلد هل يكلم؟ لا لا بس في الشارع في الشارع من سيكون يحكم من الجاسم أطلع في الشارع إذا كان في هذا التراب مضلق كل شيء مضلق لا لا السيخ الصغير هو مضلق الشارع هذا الشارع السيخ الصغير هو مضلق أو النواهي مضلق ما تبيح في المنطقة في المنطقة